الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الجاثية ومع الآية العشرين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر جمع بصيرة، وبصيرة على وزن فعيلة، وفعيلة صيغة مبالغة اسم الفاعل، أي نبصر بها، نبصر بها. فالإنسان، دققوا في هذا المثل، هذه العين لو أنها في أعلى مستوى وفي أدق حالة، هل يمكن أن ترى الأشياء من دون نور؟ لو واحد فحص عينيه بأعلى درجة ودخل إلى غرفة مظلمة، فهل يرى فيها شيئا مع أن عينيه سليمتان؟ لا يرى شيئا. لا بد من وسيط، لا بد من نور ترى به الأشياء. طيب، العقل تماما كالعين، لو كان عقل راجح، لو كان عقل متفوق بذاته، لا يرى الحقيقة إلا أن يرى الحقيقة مهتديا بنور الله. لأن الإنسان العقل يهديه إلى أن لهذا الكون خالقا، ولكن من هو الخالق؟ يأتي الوحي ويقول: الله الذي خلق السماوات والأرض. العقل يصل بذاته إلى أن هذا القرآن كلام الله من خلال إعجازه، وأن الذي جاء به نبي الله من خلال قرآنه. ولكن هذا القرآن ماذا يقول؟ من الذي يكشف لك حقائقه؟ ربنا عز وجل يقول: أولئك أهل البعد ينادون من مكان بعيد. فالإنسان مهما تمتع بعقل راجح، لا بد له من نور كاشف، من نور كاشف. وبشكل مختصر، كيف أنك إذا شققت الطريق تضع لافتات، هنا منعطف خطر، هنا منزلق حاد، هنا تقاطع خطر، هنا طريق ذات اتجاه واحد، هنا اتجاهين متقابلين. هذه اللوحات هي بصائر تنير للسائقين ملابسات الطريق، أخطار الطريق، خصائص الطريق. كذلك الإنسان في الدنيا لا بد له من بصائر، لا بد له من كتاب من عند خالقه. يعني بشكل أو بآخر، الأمر اضغطه إلى أن يصبح انتقال معقد جدا، غاية التعقيد، ثمينة جدا، غالية جدا، عظيمة النفع جدا. كيف تستعملها؟ لا بد من تعليمات الصانع. القرآن تعليمات الصانع. فقال: هذا بصائر. بصائر جمع بصيرة، بصيرة على وزن فعيلة، فعيلة مؤنث فعيل، فعيل صيغة مبالغة اسم الفاعل، يعني به نرى الحقائق. شيء آخر، أنت أحيانا ترى الحقيقة إما بشيئين، إما ببيان أو بنور. البيان أن تصغي إلى الحق، هذا حرام وهذا حلال، هذا يجوز وهذا لا يجوز، في هذا المجال افعل ولا تفعل، هذا بيان. وإما أن تتصل بالله عز وجل اتصالا محكما فيلقي الله في قلبك النور، وهذا تؤكده الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت القرآن بصيرة، إما أن تقرأه فتستوعب أوامره ونواهيه فتطبقها صار التبصير بياني، أو التبصير نوراني، إما أن تتصل بالله اتصالا محكما يلقي الله في قلبك النور. وفي النهاية من كانت صلته بالله محكمة ومن كان إدراكه للقرآن عميقا يلتقيان في تطبيق المنهج الإلهي. هذا بصائره، يعني أنت في أشد الحاجة، وهذا لا يعرفه إلا من يقود السيارات. إذا كنت على سفر طويل مفارق متعددة ولا تعرف من أيها في أيها تذهب، تقع في أشد الحيرة، تقع في اضطراب، أذهب من هنا أم من هنا أم من هنا. كم تكون ممتنا لو رأيت لوحة مضاءة واسعة واضحة بلغة تفهمها، حمص من هنا، من هنا طرابلس مثلا. هذه اللافتات أي بطائر، بدل أن تخطئ وتصيب وتسأل وتضطرب وتقلق، لوحة مبينة. فربنا عز وجل من لوازم كماله، من لوازم كماله أنه لما خلقنا نور هذا الكون ببيانه. الله عز وجل دائما وأبدا يرسل الرسل، ينزل الكتب، يبعث للدعاة، فالإنسان دائما في حالة تبيين. قال تعالى إن علينا للهدى، علينا وعلى إذا جاءت مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي، يعني الله عز وجل تكفل لنا أن يهدينا إلى سواء السبيل، تكفل لنا أن يهدينا إلى سواء السبيل، إن علينا للهدى. قال وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله، قال بعض العلماء بيان سبيل القصد. خلقت كي تسعد في أبد الآبدين، على الله عز وجل أن يبين لك معالم الطريق التي تودي بك إلى سعادتك. وعلى الله قصد السبيل، معكوسة، وعلى الله بيان سبيل القصد، هكذا. إذن نشر الهدى وتوضيح الأمور وإنزال الكتب وإرسال الأنبياء وإلهام الدعاة والعلماء بتفسير الأمور، هذا مما يفعله الله عز وجل رحمة بالعباد. إذن هذا بصائر للناس، وهدى ورحمة. دقق في هاتين كلمتين، هدى من الضلال ورحمة من الشقاء. الإنسان قد يضل وقد يشقى، يضل عقله وتشقى نفسه، فإذا قرأ هذه البصائر، قرأ هذا الكتاب وتدبر آياته واستوعب معانيه، وقف عند حلاله وحرامه، وقف عند محكمه ومتشابهه، وقف عند الأمر والنهي، عند الوعد والوعيد، عند الحلال والحرام، وقف عند أخبار الماضين وما سيكون بعد حين، إذا قرأ هذا القرآن كان له بصيرة، يعني أراه الحق حقا عليه أن يتبعه، وأراه الباطل باطلا ما عليه إلا أن يجتنبه. يعني يلي على الله، الله عز وجل قدمه. إن علينا للهدى، هذا بصائر. الآن نحن إما أن نستجيب أو لا نستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه دعوة الله لسعادتنا، دعوة الله كي نحيا حياة حقيقية، دعوة الله كي نصل إلى دار السلام بسلام، دعوة الله إلى أن نحقق الهدف الذي من أجلنا خلقنا، دعوة الله إلى أن نرحم، أن يرحمنا الله عز وجل. هذا بصائر للناس. القضية قضية فهم، قضية محبة للذات. من أدرك إدراكا صحيحا وهو يحب ذاته لا شك أنه يسلك هذا الطريق. هذا بصائر للناس وهدى من الضلالة ورحمة من الشقاء. والآية الكريمة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدايا فلا يضل عقله ولا تشقى نفسه، يعني في إنجاز أعظم، في تفوق أكبر من أن يستنير عقله وتهتدي نفسك. وتسعد نفسك، عقلك مستنير ونفسك سعيدة، عقلك مستنير بالحقائق الربانية ونفسك سعيدة بالرحمات الإلهية. فأنت عقلك يرى الحق حقا والباطل باطلا، ونفسك تقبل على الله عز وجل فتسعد بهذا القرب. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يفهم من هذه الآية معنى مخالفا، أن الناس دائما في شك. أهل الدنيا ما في عنده أولا صدق كافي يبحث عن الحقيقة، يقول لك ما نعرف، الله أعلم، الله يجعل خاتمة لخير. دائما كلمات فيها تشكك. أحلى ما يكون في جنة بالآخر، نكون ما استفدنا شيء، ضوعنا علينا الشهوات كلها، طلعوا أهل الدنيا أفهم منا. دائما في شك، ما في يقين. بالإيمان ما في شك، بالإيمان في يقينيات. إذا كان حقائق الإيمان ليست واضحة وشاخصة أمامك كإيمانك بوجودك فهذا ليس إيمانا. والدليل إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بالإيمان ما في شك، ما في احتمال، ما في حالة وسط بين اليقين وبين عدم اليقين. الإيمان كله يقينيات، يعني لن تؤمن حتى تكون الحقائق كالشمس في رابعة النهار. لذلك لو اجتمع أهل الأرض على أن يفتنوك لا يستطيعون، لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة أن تصرفك عما أنت فيه. هذا الإيمان، هذا الإيمان. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، إن الذين آمنوا طبعا آمنوا وازدادوا إيمانا، أي دقيقة. هالكتاب بصائر. اتصور حالك تمشي في طريق مظلم ملتوي، في أكمات، في حفر، في وحوش، في حشرات، في أفاعي، في ثمار يانعة، في كنوز بلا مصباح، وهذا القرآن مصباحك. تأخذ الكنز وتدع الأكمة أو الحفرة أو الحشرة القاتلة. بصائر. إذا كان هذا القرآن بصيرة لك ما ضل عقلك ولا شقيت نفسك. إذا عقلك تفتح نفسك تتبع العقل، لقول النبي الكريم أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. إذا عقلك أدرك الحقيقة نفسك تحب لنفسها الخير بحكم حبك لذاتك، النفس تبحث عن الخير. الآن الآية الدقيقة الدقيقة التي لو قرأها الإنسان واستوعبها أدخلته في السعادة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني هذا الدين لو أنه استوى الذي يجترح السيئات مع الذي عمل الصالحات، لو استوى المؤمن مع الكافر، لو استوى المحسن مع المسيء، لو استوى الخائن مع المخلص، لو استوى الصادق مع الكاذب، لو استوى النصوح مع الغشوش، لو استوى هذان الشخصان فالدين لا طعم له ولا جدوى منه ولا فائدة، بل هو باطل. يقول الله عز وجل، يعني أيعقل هذا الكون المعجز، خالق هذا الكون، أيعقل أن يسوي بين الصالح والطالح، بين المحسن والمسيء، بين المستقيم والمنحرف، بين الغاش وبين الناصح، بين الصادق وبين الكاذب، بين من تتبع أمر الله وطبقه وبين من لم يبالي بأمر الله، بين من اتبع العقل وبين من اتبع الشهوة، بين من سار في طريق الجنة وبين من سار في طريق النار، بين من أساء للخلق بنى حياته على أنقاضهم وبين من بنى آخرته على حساب مصالحه. أيستويان؟ يعني حينما تتوهم أنه يمكن أن يكون الصالح كالطالح، أخي ظروف صعبة بتعم الجميع، معناها الدين ما له طعمة، ما في حاجة للدين إطلاقا. إذا الظروف بتعم الجميع، إذا المؤمن ما له معاملة خاصة من الله، ما له زواج خاص، ما له عمل خاص، ما له سمعة خاصة،